إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث مع الحريري رحمه الله في ملحته، وقد وصل بنا إلى الإعراب من باب النيابة. فالإعراب ينقسم إلى قسمين: إعراب بالأصول وإعراب بالفروع. المعرب بالأصول هو المعرب بالحركات الثلاث أو السكون، بالضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، والسكون في حالة الجزم. فالمعرب بالحركات أو السكون هو الإعراب الأصلي، أو الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات كما ذكر المصنف في باب الإعراب. فباب النيابة تنوب فيه الحروف عن الحركات، أو حركات عن حركات. مر معنا من أبواب النيابة الباب الأول، وهو الأسماء الستة. الأسماء الستة وجه النيابة فيها أنها ترفع بالواو وتنصب بالآليف وتجر بالياء. نابت الواو عن الضمة، والآليف عن الفتحة، والياء عن الكسرة. والثاني من أبواب النيابة هو المثنى، التثنية. قال المصنف: إعراب المثنى ورفع ما ثنيته بالآليف، كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. تقول: زيد لابس بردين، وخالد منطلق اليدين. وتلحق النون بما قد تني من المفارد لجبر الوهن. هذا كلام المصنف عن المثنى. المثنى عند النحاة أو التثنية، المثنى أي الاسم المثنى، التثنية هذا مصدر ما يقع من التثنية. والتثنية المقصود بها هنا أو المثنى هو مثنى الأسماء أو تثنية الأسماء، لتخرج تثنية الأفعال. فباب النيابة في المثنى يكون في تثنية الأسماء لا في تثنية الأفعال، لأن الأفعال لا تثنى ولا تجمع، وإنما تلحق بها ضمائر التثنية والجمع والإفراد. كمثل مثلا إذا قلنا يقرآن ويقرؤون، فالفعل لم يثنى ولم يجمع، وإنما الضمائر التي ألحقت به هي الفاعل، سواء كان لتثنية أو جمعا. الاسم المثنى هو ما الاسم المثنى هو ما زيد في آخره ألف ونون أو ياء ونون، ألف ونون في حالتي الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. وفي تعريف آخر يقولون: الاسم المثنى هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. وهذه التعريف مهمة، لأنها هي تلخيص للموضوع. بالنسبة للمثنى هو ما دل على اثنين، يعني كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره. فقولهم دل على اثنين يدخل فيه كل لفظ دل على اثنين، حتى مثل شفع وزوج وما شابه ذلك. ولكن قوله بزيادة في آخره، دل على اثنين بزيادة في آخره، يخرج مثل زوج وشفع، لأنه دل على اثنين بغير الزيادة. ولكن الذي دل على اثنين هو مثل الزيدان والرجلان والكتابان أو الكتابين والرجلين وما أشبه ذلك، بزيادة في آخره التي هي الألف والنون في حالة الرفع أو الياء والنون في حالتين النصب والجر. ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد، حال كونه صالحا للتجريد من هذه الزيادة، صالحا للتجريد أي إن أردت أن ترجعه إلى الإفراد أو إلى الجمع يصلح أن يجرد منها ويبقى يدل على اسمه، فمثلا الزيدان إن جردناه من هذه الزيادة التي هي الألف والنون يبقى زيد، كذلك الرجلان، الكتابان، القلمان وما أشبه ذلك من أسماء التثنية. صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه أي يصلح أن يعطف مثله عليه، مثله في حروفه ومعناه، مثل زيد وزيد وكتاب وكتاب ورجل ورجل وفراش وفراش، عوض أن تقول فراش وفراش تجمع ذلك بزيادة في آخر الاسم الأول، زيادة الألف والنون أو الياء والنون، وتقول فراشان أو فراشين، رجلان أو رجلين، زيدان أو الزيدان أو الزيدين وما أشبه ذلك، وعطف مثله عليه. ويخرج هنا أيضا بهذا القيد يعطف مثله عليه ما كان من باب التغليب، وهذا يثنى من باب التغليب، كمثل القمرين للشمس والقمر، والعماران لأبي بكر وعمر وما أشبه ذلك، مثل الأسودان، الأسودان للماء والتمر، فهذا يثنى ولكن من باب التغليب، تغليب أحد يعني الاسمين على الآخر فتقع التثنية، كمثل الأبوين، فكان أبواه أي أبوه وأمه، يعني التثنية هنا بالأبوين من باب التغليب. ويخرج الذي لا نظير له، لا نظير له في الوجود فلا يثنى إلا من هذه الحيثية، مثل الشمس، الشمس هي مخلوق واحد ليست منها شموس أو شمسان وغير ذلك إلا من باب التغليب، فلا تثنى هذه الأسماء التي لا نظير لها في الوجود إلا من باب التغليب أيضا. إذن هنا من هنا يعني وقفنا على معنى الاسم المثنى، هو كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. قال المصنف ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. ذكر هنا في هذين البيتين حكم الاسم المثنى، حكم الاسم المثنى، حكمه في حالة الرفع يرفع بالألف، وفي حالتي النصب والجر ينصب ويجر بالياء. فنقول مثلا جاء الزيدان، جاء فعل ماض والزيدان فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة، والنون نقول فيها عوض عن التنوين في الاسم المفرد كما سيذكره في البيت الآخر في هذا الباب. الزيدان كذلك قوله تعالى قال رجلان، قال فعل ماض ورجلان فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة، أو وإن امرأة خافت من بالها، فرجلون وامرأتان مثل هذه، فرجلون رجل خبر لمبتدأ محذوف، وامرأتان معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع، علامة رفعه امرأتان الألف النائبة عن الضمة. كذلك قوله وإن طائفتان، طائفتان فاعلون بفعل محذوف من باب الاشتغال، والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة، والنون في هذه التثنية يعني في هذه الأمثلة كلها عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فالمفرد من هذه الأسماء التي تنيت كان منونا، فلذلك يقولون النون عوض عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. طائفة مثلا، ورجل، وزيد، وكتاب، وامرأة، وغيرها من الأمثلة في الاسم المفرد يكون مثنى، فلذلك يكون منونا، فلذلك في حالة التثنية يعوض من هذا التنوين نون وتحذف للإضافة كما سيأتي. هذا الاسم المثنى في حالة الرفع. أمثلة للاسم المثنى في حالتي النصب والجر. مثل المصنف بقوله تقول زيد لابس بردين، بردين لابس بردين، بردين مفعول به لاسم الفاعل لابس، والمفعول به منصوب، وعلامة نصبه هنا الياء النائبة عن الفتحة. ويقولون في التثنية في حالتي أو في حالتين النصب والجر، يعني الاسم المثنى يعني الياء تكون علامة للنصب، الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، في حالتي النصب والجر الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. كذلك قوله تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، مؤمنين خبر كان، يعني كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، أبواه اسمها مرفوع بها علامة رفعه الألف النائبة عن الضمة وهو مضاف ولها مضاف إلى الضمير، ومؤمنين خبر كان، وخبر كان منصوب وعلامة نصبه هنا الياء النائبة عن الفتحة، الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها مؤمنين. كذلك في حالة الجر مثل المصنف للجر بقوله خالد منطلق اليدين، منطلق خبر وهو مضاف اليدين مضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن الكسرة، الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها أيضا. كذلك قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين جار ومجرور علامة جره الياء النائبة عن الكسرة وبالوالدين إلى آخره من الأمثلة التي تأتي مجرورة أو منصوبة. فالتثنية تجر وتنصب بالياء النائبة عن الفتحة أو الكسرة. ثم يعني يزاد على ما سبق من يعني حكم المثنى هذا المثنى الحقيقي وكذلك ما ألحق به. ولم يذكر النحاة مما ألحق بالمثنى إلا أربعة ألفاظ، الأول والثاني كلا وكلتا، والثالث والرابع هو اثنان واثنتان. أما كلا وكلتا فيشترط في إعرابها أو إعرابهما بالحروف أن تضاف للمضمر للضمير، أن تكون كلا وكلتا مضافين للضمير، فتقول كلاهما وكلتاهما، جاء الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما. كلاهما مرفوع بالألف النائبة عن الضمة وهو مضاف، والضمير هما مضاف إليه، وكذلك كلتاهما المرأتان كلتاهما مرفوع بالألف النائبة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف، والضمير هما مضاف إليه. وكذلك في حالتي النصب والجر، رأيت الرجلين كليهما والمرأتين كلتيهما، أيضا منصوبان بالياء النائبة عن الفتحة والضمير مضاف إليه. وكذلك في حالة الجر مررت بالرجلين كليهما وبالمرأتين كلتيهما، هما مجروران بالياء النائبة عن الكسرة والضمير مضاف إليه إلى آخره. هذا بالنسبة للفظ كلا وكلتا المضافان أو المضافين للضمير. أما إن أضيف للاسم الظاهر فإنه يلزم أو فإنهما كلا وكلتا يلزمان الألف مطلقا في حالة الرفع والنصب والجر، فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين، وكذلك جاءت كلتا المرأتين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين. يلزم كلا وكلتا الألف إذا أضيف للاسم الظاهر في أحواله كلها الرفع والنصب والجر، وإعرابه في هذه الحالة بالحركات الثلاث المقدرة على الألف تعذرا، الضم المقدر على الألف تعذرا والفتحة كذلك والكسرة كذلك، لأنه للاسم الظاهر فيلزم الألف، بخلاف ما إذا أضيف للضمير فإنه يعرب إعراب المثنى فهو ملحق بالمثنى. وسمي ملحقا بالمثنى لفقده لبعض شروط المثنى، ومنها أنه لا مفرد له من لفظه أو لا جمع له، فلم يستعمل منه إلا التثنية كلا وكلتا. اللفظ الثالث والرابع اثنان واثنتان، وهذان ملحقان بالمثنى مطلقا من غير قيد، سواء أضيف أو لم يضاف، أضيف للضمير أو للظاهر، فتقول هما اثنان وهما اثنتان، هما مبتدأ واثنان الخبر واثنتان كذلك مرفوعان بالألف النائبة عن الضمة، اثنين واثنتين كذلك، رأيت رجلين اثنين وامرأتين اثنتين وامرأتين اثنتين، اثنين واثنتين منصوبين ب منصوبان ب الياء النائبة عن الضمة عن الفتحة، وكذلك باثنين وباثنتين مجروران بالياء النائبة عن الكسرة، لأنه أو لأنهما اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى، وكذلك يعني سمي ملحقين بالمثنى وليس مثنى مثنى حقيقيا، لأنهما لا مفرد لهما من لفظهما ولا جمع لهما أيضا من لفظهما، فليس لاثنين مفرد من لفظه واثنتين كذلك ولا جمع. فهذه هي الألفاظ التي ألحقت بالمثنى، والباقي لابد أن يكون مثنى حقيقيا بالتعريف الذي سبق، كل اسم دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. قال المصنف بعد ذلك وتلحق النون بما قد تني، وتلحق أو وتلحق، وتلحق النون بما قد تني، تلحق النون أي الاسم المثنى تلحق النون سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، من المفاريد لجبر الوهن، مما تني ما تني من المفاريد، المفاريد جمع مفرد، جمع مفرد، المفرد إذا تني تلحقه النون لجبر الوهن الذي لاحق المثنى، وهو أنه سقط منه التنوين الذي كان في الاسم المفرد، هذا من تعليلات النحات، يقولون إن النون في التثنية عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فالاسم المفرد مثل زيدون كان فيه التنوين وفي التثنية سقط منه التنوين فعوض منه نون الزيدان إلى آخره. هذه النون كما سيذكر المصنف تحذف في حالة إضافة الاسم المثنى إلى ما بعده، في حالة إضافته إلى ما بعده، فتقول جاء مثلا زيدا محمدين وغلام زيدين. جاء غلام زيدين، جاء فعل ماض غلام فاعل مرفوع بالألف النائبة يعني الضمة، وهو مضاف زيدين أو محمدين أو غيرها مضاف إليه، غلام محمدين. وغلاميه، رأيت غلاميه. كذلك ثبت يدا أبي لهب، ثبت يدا أبي لهب، يعني ثبت أي خسرت، يدا فاعل، تب فعل ماض، ثبت والتاء تأنيث الساكنة حرف اللام محل له من الإعراب، ويدا فاعل مرفوع بالألف النائبة عن الضمة وهو مضاف، وأبي مضاف إليه، وأبي مضاف، ولهب مضاف إليه. وهنا نكتة في هذه الآية، ذكروا أن أحدهم من حملة القرآن، وكما هو معلوم في كثير من حملة القرآن أنهم يحفظون شيئا لا يفهمون معناه، إنما حفظوه ألفاظا فقط. فكان أحد حفظة القرآن بمسجد يدرس الصغار، يعلم الأطفال الكتابة والقراءة ويحفظهم القرآن، وكان يقرأ عنده يعني بعض الأطفال الذين لا زالت عندهم اللغة العربية هي حديثهم وهي لسانهم. فالطفل الصغير لسانه عربي، أخذ العربية عن أبويه يعني وراثة لا تعلما، كما يعني نتعاطاها نحن الآن. فكان حامل القرآن الذي لا يعرف للعربية يعني أصلا، إنما حفظ القرآن يعني بحروفه، يعلمه هذه الصورة ويقول له تبت يدا، فيذكر له جملة جملة أو كلمة كلمة، فيقول له تبت يدا في تلقينه للطفل، والطفل يقول ثبت يداني، والشيخ يكرر عليه تبت يدا، والطفل لم تطاوعه أو لم يطاوعه لسانه على هذا النطق فيقول تبت يداني. وحار معه لكثرة ما كرر عليه هذه الجملة، والطفل لم يقبل أن ينطق بما نطق به المعلم تبت يدا بإسقاط النون من غير علة ظاهرة الآن. وسمعه أحد يعني أحد الناس وكان يعني عالم باللغة العربية أو كانت لسانه، فقال له أيها المعلم أضف له، أضف له ليقول لك تبت يدا، أما أن يعني تقطعها عن الإضافة فلا ينطق بها لأنها لغته. وهذا هو الفرق بين من كانت اللغة العربية لسانه وتبحر فيها وفهمها وأخذها من أصلها، ومن كان مستعربا أو نصف مستعربين أو ربع مستعربين كحالنا. لذلك تبت يدا أبي لهب في العربي الذي لسانه العربية لسان أصلي لا يلحن. ولذلك حكي عن العربي كثير من الوقائع ولم ينقل عنهم اللحن، فلم يتعمدوا اللحن لأنه لسانهم إلى آخره. قال المصنف بعد ذلك، إذن هذا هو المثنى، يرفع بالآلف ينصب ويخفض بالياء في حالة الإضافة، إضافة التثنية إلى ما بعدها تسقط النون، وهذه النون في غير الإضافة عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الباب الثالث من أبواب النيابة، جمع المذكر السالم. قال المصنف إعراب جمع المذكر السالم، وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده فرفعه بالواو والنون تبع، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة إذ تذكر والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان في الإضافة، وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. هذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة، وهو جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم تعرفه هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر. هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر. بالنسبة للجمع، يكون الجمع للمذكر والجمع للمؤنث، وكل منهما إما سالم وإما مكسر. كل منهما أي جمع الذكور أو جمع الإناث فيه نوعان: جمع سالم وجمع مكسر. الجمع السالم بالنسبة لجمع الذكور هو هذا الباب، هو الباب الثالث من أبواب النيابة، جمع المذكر السالم. سمي سالما لسلامة مفرده، لسلامته مع مفرده من تغيير. فكل مفرد يعني كان له جمع سالم لا يتغير فيه لا شكل ولا حروف، وإنما تزاد عليه في حالة الجمع، تزاد على المفرد واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتين النصب والجر فقط، من غير تغيير لا في شكل ولا في حروف. فلهذا سمي سالما، فقد سلم مفرده من تغيير، بخلاف إذا وقع التغيير في بينه وبين مفرده، بين الجمع ومفرده، فهذا هو جمع التكسير أي المغير المكسر، كما في بين رجل والجمع رجال، ورسول ورسل، وما أشبه ذلك من الجموع، من جموع التكسير كما سيأتي. والمراد هنا الجمع السالم الذي سالم فيه مفرده مع جمعه من غير تغيير لا في شكل ولا في حروف، وإنما المفرد تزاد عليه الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. هذا هو الجمع أو جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم بهذا التعريف هو ما جمع بواو ونون في حالة الرفع، وبياء ونون في حالتي النصب والجر، يكون في شيئين: العلام والصفة. يكون جمع مذكر سالم أو يجمع جمع مذكر سالم العلام وصفته. العلام هو الاسم الذي يسمى به الإنسان عند سابع ولادته، كمثل الأعلام محمد وزيد وخالد وبكر وعمر، أو المضافة مثلا عبد الله وعبد الرحمن وما شابه ذلك. الأعلام ما يسمى به. والصفة هي صفة الأعلام، من مثلا حسن وقبيح وخير وشر وقائم وجالس إلى آخره، وقاعد وآكل وقارئ وكاتب ومؤمن وكافر وفاجر إلى آخره، هذه صفة. فجمع المذكر السالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة. الذي يجمع هذا الجمع هو العلم أو الصفة. ويكون للعاقل، في العلم يكون للعاقل، أما غير العاقل فلا يجمع جمع مذكر سالما إلا إذا تنزل منزلة العاقل. قال المصنف: وكل جمع صح فيه واحده، ثم أتى بعد التناهي زائده. كل جمع المقصود الجمع المذكر السالم صح فيه واحده، لم يتغير بشكل ولا بحروف، ثم أتى بعد المفرد، أتى بعد الحرف الأخير منه زائده، والزائد المراد به هنا هو الواو في حالة الرفع، الواو والنون، والياء والنون في حالتي النصب والجر. ثم أتى بعد التناهي أي بعد انتهاء الاسم المفرد الصحيح، أتى الزائد الذي هو الواو والنون أو الياء والنون. قال فرفعه بالواو والنون تابع، فرفعه بالواو فهو يرفع بالواو، وأما النون فهي تابعة للواو، والنون أيضا يقال فيها في الجمع ما قيل في التثنية، فهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لذلك قال والنون تابع، فهذه جملة من مبتدأ وخبر، والنون مبتدأ وتابع خبر، أي والنون تابعة للواو أو تابعة للياء للزائد الذي هو الواو أو الياء. مثل شجاني الخاطبون في الجمع، شجاني الخاطبون في الجمع، شجاني من الشجا، وهو شيء يحصل في الحلق لمن حصل له خشوع أو حصل له حزن، إن يأتي إثر الحزن أو إثر الغضب. قال شجاني الخاطبون في الجمع، الخاطبون أي الخطباء الذين يخطبون ولهم في خطبهم تأثير على السامعين، لهم خطب فيها تذكير وفيها إرشاد وفيها يعني بلاغة وفصاحة وبيان من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت خطبهم تجعل السامع يحصل له الشجاعة. كان منهم خطباء بارعون يبلغون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، بخلاف ما يعني نشاهده في آخر الزمان وفي زماننا هذا من الخطباء الذين يصيبك عندهم النوم أو يصيبك الأسف أو الشجاعة في مقابل هذا الشجاعة، الشجاعة على كلامهم ليس الشجاعة ناتجا عن الحزن والتأثر بكلامهم، وإنما على ألحانهم والمواضع التي يطرقونها، الله المستعان. قال المصنف ونصبه وجره بالياء، ونصبه أي الجمع السالم، وجره بالياء ينصب ويجر بالياء عند جميع العرب العرباء، عند جميع العرب العرباء. يعني يذكر المصنف هنا أن الجمع المذكر السالم لم يختلف فيه أنه معرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، الاسم المثنى اختلف فيه جمهور النحاة أنه يعرب بالألف رفعا والياء نصبا وجرا كما سبق، وهو يعني لغة جماهير العرب. وبعض العرب، بعض قبائل العرب يلزمه الألف الثلاث في الرفع والنصب والجر، يلزم التثنية الألف، وعلى ذلك شواهد، وهذا عند بعض العرب، لكن الكثير هو إعراب التثنية كما سبق بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. ومما جاء من يعني من إلزام التثنية للألف يعني في الأحوال كلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران، المعروف أن لا التي لنفي الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، كان القياس يقتضي أن تكون لا وترين في ليلة كقوله تعالى لا ريب فيه، ولكن جاء هذا الحديث على هذه اللغة، وهي إلزام المثنى الألف في أحواله كلها، لا وتران، لا وتران في ليلة. وكذلك يعني غيرها من الأمثلة هو كثير، يذكرون كثير من الأمثلة، مثل إن هذان لساحران كقوله تعالى، مما يعني من الوجوه التي قلت في يعني هذه الآية أنها على لغة من يلزم المثنى الألف، إن هذان لساحران، القياس عند جمهور العرب يقتضي إن هذين كما قرأ البصري رحمه الله ثبتت القراءة بالتواتر إن هذان لساحران. فمن الوجوه التي خرجوا عليها الآية أنها على لغة من يلزم تثنية الآلف إلى آخره. أما جمع المذكر السالم فلم يختلف فيه بل اتفق على أنه معرب بالحروف بالواو رفعا والياء نصبا وجرا. قال المصنف عند جميع العرب العرباء. قوله العرب العرباء يقسمون العرب إلى عرب عرباء وعرب بائدة وعرب مستعربة. العرب البائدة هم العرب الأول سموا بائدة لأنهم بادوا وانقرضوا كقبيلة بني جرهم غيرها من القبائل الأولى في العربية. والعرب العاربة هم العرب الذين ورثوا العربية وأخذوها عن العرب البائدة. وآخرهم قبيلة قريش التي كان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما العرب المستعربة فهم من بعدهم ممن ليست العربية لسانهم الأصلي وإنما تعلموا العربية بمخالطتهم للعرب أو بتعلمهم وقراءتهم لها بعد وضع القواعد لهذه اللغة. قال المصنف بعد ذلك في الأمثلة يمثل لي يعني الجمع المذكر السالم المنصوب والمجرور. تقول حي النازلين في ميناء. حي فعل أمر من التحية. حي النازلين حي فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والنازلين مفعول به منصوب بالياء النائبة يعني الفتحة الياء المكسور ما قبلها المفتوح وما بعدها بخلاف ثنية يعني بعكس المثنى. النازلين الياء المكسور ما قبلها المفتوح وما بعدها. كنا نقول في المثنى الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. في ميناء النازلين في ميناء جار ومجرور متعلق بالنازلين لأنه اسم فاعل نازل. حي النازلين محل الشاهد هو النازلين جمع مذكر سالم منصوب بالياء النائبة عن الفتحة. وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. سل فعل أمر أيضا عن الزيدين عن حرف جر الزيدين مجرور بالياء النائبة عن الكسرة الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. هل كانوا هنا هل حرف استفهام إلى آخره. عن الزيدين الأمثلة من بعض الآيات. جمع المذكر السالم منصوب كمثل وعد الله المؤمنين والمؤمنات. وعد الله المؤمنين وعد فعل ماض والله فاعل مختار والمؤمنين فعل به منصوب بالياء النائبة عن الضمة. إن المتقين يعني الفتحة هي إن المتقين إن حرف التوكيد ونصب. المتقين اسمها منصوب بها علامة نصبه الياء النائبة عن فتحة. وكذلك إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره اسم إن منصوب بالياء النائبة عن فتحة. وهكذا أمثلة للمجرور الجمع المذكر السالم المجرور بالياء. من المؤمنين رجال صدقوا. من المؤمنين بالمؤمنين رؤوف الرحيم. غير بيت من المسلمين. كل هذه الأمثلة وما شابهها جمع مذكر سالم مجرور بالياء النائبة عن الكسرة الياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعدها نائبة عن الكسرة وغير ذلك كثير إلى آخره. قال المصنف بعد ذلك ونونه مفتوحة إذ تذكر. والنون في كل مثنى تكسر. ذكر في هذا البيت حكم نون جمع المذكر السالم ونون المثنى. النون التي ذكر فيها يعني في الباب السابق في التثنية ذكر أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون الواقعة في المثنى وفي الجمع في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذه النون حكمها في نفسها من حيث الشكل تكون مكسورة في المثنى ومفتوحة في الجمع. قال ونونهم مفتوحة إذ تذكروا، إذ تذكروا في المت... يعني في الجمع، والنون في كل مثنى تكسر، وأما في المثنى فإنها مكسورة كما قال ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. وذكر ابن مالك هنا يعني أشار إلى مسألة، وهي أن بعض العرب وهذا قليل ورد يعني عنهم كسر نون الجمع وفتح نون المثنى على العكس. اللغة المشهورة والمعلومة هي كسر نون المثنى وفتح نون الجمع، وقد يكون العكس وهذا قليل. ومما جاء يعني في المثنى قول بعضهم في يعني في بيت شعري، وهو قال إلى آخره. المهم بالنسبة للجمع، وما يدري الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين، وقد جاوزت حد الأربعين، القياس هو الأربعين، الأربعين سنة مثلا، قد جاوزت حد الأربعين. وقيل إن كسر النون هنا للقافية، ولكن وردت في بعض الأبيات يعني الشعرية ورد عنهم أنهم يكسرون نون الجمع أحيانا، وهذا قليل إما للضرورة أو لغة لبعض العرب وقليل. وأما المثنى فإنه أيضا ورد فتحها قليل مع أنها في التثنية تكسر. رأيت منها الجيد والعينان، والعينان على أحوديين استقلت، على أحوديين، المثال هو هذا، على أحوديين استقلت، أحوديين أي جناحين، القياس يقتضي على أحوديين، لكن الشاعر قال على أحوديين استقلت فما هي إلا لمحة وتغيب. على أحوديين هذا استدلوا به على فتح نون المثنى وذاك قليل إلى آخره. قال المصنف بعد ذلك وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. هذه النون التي ذكر أنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني في حالة في التثنية وفي الجمع، هذه النون التي ذكر حركتها أنها تفتح في الجمع وتكسر في المثنى على اللغة المشهورة، لها حكم آخر، وهو إن أضيف المثنى إلى ما بعده أو أضيف الجمع إلى ما بعده تسقط هذه النون، وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. رأيت ساكني الرصافة، رأيت فعل وفاعل، وساكني مفعول به منصوب بالياء النائبة عن الفتحة، وهو مضاف الرصافة مضاف إليه، حذفت النون لأجل الإضافة. وكذلك قوله تعالى إنا مرسلو الناقة، مرسلو الناقة، إن حرف التوكيد ونصب، والألف ضمير متصل بني في محل نصب اسمها، ومرسلو خبرها مرفوع بها علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم نائب عن الضمة، مرسلو هو كذلك، بل هذا اسم فاعل مرسلون، ولكن حذفت النون هنا لأجل الإضافة، هذا ليس جمع مذكر سالم وإنما هي مسألة حذف النون. كقوله تعالى إنا كاشف العذاب، كاشف اسم فاعل وفي حالة يعني إضافته حذفت النون، كانت كاشفون ومرسلون وما شبه ذلك. إنا مهلكوا، مهلكوا وهو جمع مذكر سالم أيضا، ليس يعني كما قلنا هو جمع مذكر سالم، مرسلوا وكاشفوا وساكني، هو جمع مذكر سالم مرفوع بالواو وحذفت النون لأجل الإضافة. الآية إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إنا مهلكوا أيضا، مهلكوا خبر ديال إنا مرفوع لأنه جمع مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، وهذه مضاف إليه حذفت النون لأجل الإضافة. قال وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا. وقد لقيت صاحبي أخينا. مثال آخر لقيت فعل وفاعل صاحبي هذا للتثنية صاحبي أخينا صاحبين كانت لكن لما أضيفت إلى ما بعدها صاحبي أخينا حذفت النون لأجل الإضافة. صاحبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء النائبة عن الفتحة وهو مضاف أخينا مضاف إليه أخينا مضاف إليه مجرور بالياء النائبة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الستة وهو مضاف هنا مضاف إليه فاعلمه في حذفهما يقينا. إذن فالنون تحذف للإضافة لإضافة التثنية إلى ما بعدها أو إضافة الجمع المذكر السالم إلى ما بعدها. أقول هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.